تفسير الآية 29 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي وقل وقولوا داعين ربكم ليستجيب لكم ليسعدكم في الدارين، يا رب أنزلني إنزالا أو مكان إنزال، أي ضعني موضعا ومكني في مكان مباركا دائما في كل أحوالي بكل لحظات حياتي، أي كثير دائم الخير، أي كله بركة، أي زيادة دائمة ميسرة في كل خير وسعادة ورحمة وأمن واستقرار ويسر وتوفيق وعون وتكريم ورزق من كل أنواع الأرزاق بلا مشقة وتعاسة، يتسبب في خير مستمر بدنياي وأخراي، فأنت خير المنزلين لعبادك الصالحين في مكان الأمن والخير والسعادة بفضلك وكرمك ورحمتك، أي أخيرهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ لأن كل منزل غيرك ينزل لغرض ما، أما أنت يا ربنا فإنزالك لا لطلب عوض أو غرض، وإنما هو لفضلك وكرمك الخالص بلا مقابل، وتعطي نزيلك ما يسعده، ولا أحد بالقط أرحم بالخلق منك، فأنت خالقهم وهم خلقك وصنعتك وتحبهم، وما خلقتهم إلا لتسعدهم، وأرحم الناس لا تقارن رحمته أبدا مهما كانت برحمتك سبحانك، فأنت أرحم بهم من كل راحم حتى من أنفسهم على أنفسهم، ومن آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وإخوانهم وعموم الناس عليهم، لأنك أكثر وأشد وأعظم الراحمين رحمة والمنزلين إنزالا. إن المسلم الدائم التواصل مع ربه بهذا الدعاء وما يشبهه من أدعية برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 80 من سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سيعيش حتما دوما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء، متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، وذلك بقدرته ورحمته وكرمه الخالق المالك للملك كله، الرزاق الكريم الوهاب الودود الرحيم سبحانه.